بسم الله والحمد لله. سابقت المرأة الرجال في طلب العلم ورواية الحديث، وربما سبقتهم وانفردت دونهم. ومما يبين فضل النساء وخاصة الصحابيات في الرواية أن بعض الأحكام والمسائل المهمة في الشريعة الإسلامية بنيت على حديث تفردت به إحدى الصحابيات. من أمثلة ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في إمساك المضحي عن شعره وظفره، فعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. حديث فاطمة بنت قيس في أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، حيث روت أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيتي ابن أمي مكتوم. فكانت قصتها حديثا يروى وسنة متبعة وحكما يقضى به، وقد أخذ كبار التابعين هذا الحديث من فم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وتناقلوه، وارتبط باسمها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ومن جهود النساء في نقل السنة ونشرها رواية المحدثة الجليلة كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية المتوفى سنة 63 و400 لصحيح الإمام البخاري، فقد روت صحيح البخاري مرات عديدة، واعتنى العلماء بنسختها لصحيح البخاري وأثنوا عليها وتداولوها. وفي كتب الجرح والتعديل خصصت فصول لرواة الحديث من النساء، فلم يقتصر جهود النساء على رواية الحديث بل تعدى إلى نقد الرواية. ومن أمثلة جهود النساء في مجال نقد الحديث ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من استدراكات على الصحابة في رواياتهم، وقد ألف الزرقشي رحمه الله كتابه استدراكات عائشة على الصحابة. فمما سبق نجد أن المرأة قد ساهمت كثيرا بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته والاعتناء به، وكان الكثير منهن لهن الفضل في علو السند بل والتفرد برواية كتب كثيرة كصحيح البخاري ومسلم.